بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الذبائح والصيد والتسمية. ففي هذا الباب سيذكر لك ما ورد في الذبح والصيد فيما يتعلق بأمور الصيد والتسمية عند إرسال كلب الصيد، وقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشوني، وقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، الآية. وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم. طبعا أتي بقول ابن عباس هنا فيما يتعلق بالعقود اعتبرنا في مطلع سورة المائدة، وسورة المائدة ذكرت أمر الصيد، حتى إن الشوكاني في تفسيره فتح القدير تحدث على أن الصيد كان أحد مكاسب العرب. أما الآن فالناس صاروا يفسدون بالصيد ويستخدمونه في المحرم. يوم أمس يعني رأيت شخص قد وضع في مكان يستخدم هذه السهام، وضع جهاز آيفون 10، والله ما فاستراقه السهم من هنا ثم يمدح السهم يقول: هذا السهم لم يتأثر، دخل وخرج. فهذا من كفر النعمة عياذا بالله تعالى. وذلك على المسؤولين أن يحاسبوا أمثال هؤلاء الذين يفسدون في الأرض. وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم، يحملنكم، شنآن عداوة، المنخنقة، تخنق فتموت. وذلك هذا الذي ينبص، يعني هذا الذي ينبص يدخل في حكم خنقة، وقد خنقها ثم قطعها. والموقودة تضرب بالخشب توقدها فتموت، أيضا هذا شبيه بالمغص. المتردية تتردى من الجبل، النطيحة يعني تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. قال: نضيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. يعني هذا قد يوجد بعض الدواب تتمرض، بعضها تنطح وتسقط، ما وجدته حي ما زال في الحياة فيه فهنا اذبحه، وإذا وجدته قد مات فهذا خلص، الميتة محرمة. وفي تحريب الميتة يعني حماية لصحة الإنسان، لأن الدم الباقي في هذه الدواب يؤذي الإنسان. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر عن علي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراب، هذا الذي يرمي بالسهم فيصيب الدابة ويسمي وتموت يأكله، لأن هذا قال ما أنهر الدم يرحمكم الله، وذكر اسم الله عليه فتر ليس السنة والظفر. لكن المعراب لما تلقيه هكذا ويضربه بعرضه ويسقط الطير ميت ولم يجرح فهذا لا يؤكل، فسمي بالمعراب. وهذا قد تأتي طيور كثيرة جدا مثل القطع، لما يأتي القطع رفوف رفوف، فصاحب السيم لما الراعي ويراعي يرميها كذا فقد يقع بأربعة أو بخمسة فيسقطنا وهكذا. هذا هو صيد المعراض. فقال: ما أصاب بحده هذا هو الحد، المكان المسنن بحيث يراه وخرج الدم فكله، أي كلهم. وما أصاب بعرضه لهذا العقال فهو وقيل، هذا داخل في ضمن الموقود، وهذا من تفسير القرآن بالسنة النبوية. وسألته عن صيد الكلب فقال يعني عن حكمه، فقال: ما أمسك عليك فكل، يعني أمسك عليك أي لك، فإن أخذ الكلب دكاة، هذا الكلب المعلم، وهنا المعلم له دور فتحول إلى أن صيده يؤكل بخلاف ذاك غير المعلم. بل فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، ليس صيده وأرسلته، ثم لما جئت على صيد الميتة قال وجدت معها كلاب فهذا لا تأكل، قال: فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض، هنا بوب له تبويبا. وقال ابن عمر: في المقصورة بالبندقة، تلك الموقوذة، هذه التي هي نعم تكون مدببة، لكن القصود المدبب في هذا الخرطوش الذي فيه طشم هذا أيضا مدبب، لكن هذا لو فرضنا قتل به الإنسان ووجده قد خرج منه الدم، هذا التدبيب أصبح بحكم المسنن بسبب هذه السرعة الهائلة. وهذا شرح الشوكان، وفي ذلك الزمن كانت يعني ما زالت وقتها قريب هذا ظهور الأسلحة، فأتى بجوابه الشوكان. وأنا يعني كنت في ذهبنا أنا وأبي وعديل أبي نصطاد القطر، فجلسنا فرميت أول إطلاقة قتلت فيها 10، فتسع أدركتهن ذبحا والعاشرة لم أدركها إلا ميتة، فألقيناها. فناقشت شيخة دكتورة في جميل في هذه المسألة، فصدرت الفتوى بأنهما يقتل بهذه، فهذه وإن كانت مدببة لكن هذه السرعة تجرحها وتدخل من هنا وتخرج من هنا قد جعلت لها حكم المسنن. قال: وكريهه، أي أكل مقتولة البندقة، سالم والقاسم، طبعا سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم اللي هو ابن محمد بن أبي بكر، ومجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي، نعم. وإبراهيم له النفعي وعطاء له ذي الرباح والحسن وهو البصري. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه، يعني كرهها تحرزا من إصابة الناس بخلاف الصحراء. يعني لسه هذا ما يسمى بالمصيادة حينما يضع فيها حجرة ويرمي بها، يعني هذه هنا تؤذي الناس، قد تصل تكسر الزجاج أو تسقط العين أو تكسر السم، لكن في القرى والأرياف لا بأس بها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، يعني وقتل وكنت قد سميت عليه فكل. قلت فإن أكل؟ قال فلا تأكل، يعني وجدته قد مات وقد أكل منه قطعة، قال فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليه. شوف النية كم لها تأثير، حتى نية الكلب أثرت في الأمر، حتى يعظم الإنسان أمر النية. شوف بعض الناس يغض بصره لا ينظر إلى الحرام ويؤجر على غض البصر، لكن لما يلم احتساب الأجر يزداد أجره عند الاحتساب، حتى لا يجعل الإنسان أنه أمر محرم يتركه، فليجعل أنه أمر يؤجر على تركه أجرا كبيرا. لا يأكل، نعم. وذاك يعني هو هذه الفلاسة فيها عبرة. أنا يوم أمس مررت من مكان يبنى فرأيت الكلب قد جعل يعني حبله قريب، وجاء إنسان صار ينبه، يعني قلت يعني سبحان الله، يعني هذا يخلص لمن يعطيه الطعام ويربطونه، لكن يخلص ويبذل جهده. وهذا ذكر في سورة العاديات لما ربنا أقسم بالعاديات ثم قال إن الإنسان لربه لكنود، فهذه الخيل تجازف بنفسها فتدخل في أرض المعركة دخولا فيه خطورة جدا كبيرة عليها، وفاء لمن أطعمها وسقاها وأحسنها. فلماذا الإنسان لا يخلص في عبادة ربه ولا يحسن في عبادة ربه؟ فشوف لنا عبرة في الكلب، ولنا عبرة في الخيل، ولنا عبرة في الأنعام، وإن لكم في الأنعام لعبرة. قال فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، يعني هذا يستفيد قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك. هنا أيضا أثر المية، ولم تسمي على الآخر، فيها أيضا أثر التسمية ومكانة التسمية في الإسلام. هذه التسمية حقيقة تربط الإنسان بأنه بحاجة إلى ربه في كل شيء، وإذا اعتاد الإنسان على التسمية كان سببا وسبيلا لمنعه من الذنوب والمعاصي. باب ما أصاب المعراض بعرضه، نعم، يعني العرض هكذا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم، قال علي بن حاتم جاء من جزيرة العرب إلى البحرين إلى السماوة إلى الرمادي إلى اليرموك، عبر مع علي بن أبي طالب. قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، والمعلم هو الذي إذا زجر ينزجر وإذا أرسل يرسل ولا يأكل منهم. نعم، وهذا طبعا مرة واحدة يعني مرارا بحيث يجربه على هذا. فأنا لقيت صياد في لبنان، كنا عند أحد المشايخ في مزرعة الشيخ أحمد مكابي صاحب دار، يعني صاحب نشوة ورجل محسن نسأله نحسبه الله عزيزه، يعني من خيار من رأيته في حياتي الشيخ أحمد مكابي يعمل في نشر الكتب. فذهبنا إلى مزرعة فوجدنا هناك حارس لديه وهو صياد، فسألته عن الصيد فأراني الكلبة وقال كذا وعلمه، فقلت له أولى الدعاء؟ قال نعم. فقاله وقف على رجليه ورفع يديه وصار يدعو. فهذه فيها عبرة سبحان الله العظيم. ولكن الناس في كثير من البلدان تربي الكلاب غير جائز تربيتها ويضعونها في الشقق، وهذا من الانتكاس عياذا بالله تعالى. قلت فإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا. قلت إنا نرمي بالمعراض؟ قال كل ما خزق، يعني ما خزق أي ما خرق بحده، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس، وهذا صيد القوس يعني كان العرب يهتمون بالرماية، حتى أن الشافعي شرب ماء زمزم حتى يكون يتقن الرماية بالقوس، فكان يصيد 10 من 10. ما معناها يا أيها الحنبلي 10 من 10؟ جيد، من 10 مئات. جيد. وقال الحسن البخاري طبعا هكذا، البخاري كان أيضا يعني يصيب هكذا. وقال الحسن وهو البصري وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل فلا يأكل الذي بان ويأكل سائره. أنت ضربت غزال وأصابت يدها وانقلعت اليد وجئت إلى الغزال ذبحتها، هذه اليد التي بانت هل تؤكل؟ لا يؤكل، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم. قال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو بسطه فكله. وقال لامش عن زيد استعصى على عبد الله حمار، على عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه. طبعا هذا يحصل لو فرضنا نزع شيء من الحيوانات تطيبه، فأينما أصبته ولو فرضنا لدينا شاة ودخلت في مكان لا نستطيع أن نسحبها وبعد قليل تضيع، يعني حين تطيبها في أي مكان تقول بسم الله ثم تخرجها. حدثنا هذا عند الحاجة الضرورية. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حي وقال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. يعني إنسان يبتعد عن أهل الكتاب ما وجد بذلك سبيلا، وهنا تربية على أن الإنسان يكون بعيدا عن اليهود والنصارى. وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. لماذا؟ لأنهم لا يتحرون من النجاسة، ولا أحد الغسالين غسيل ثياب أسلم قاتلين ثياب المسلمين رائحتها زفية، تأتيني ملابس اليهود والنصارى نتنة جدا. وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ركاته فكل. باب الخذف والبندقة، فيأتي تشريح. طبعا الخذف من سنة يأتي الحصاء هكذا، والبندقة هي لما يعني مثل المصياد الآن لما تضع فيها الحجرة، ولديه نوع آخر يسمى بالمجداء لما يأتى بالكف هكذا ويعود يعني مثل الشيء من هنا ومن هنا ويوضع فيها الحجرة ثم تصفر هكذا ثم تلقى تطير منها، تسمى بالمجلاء. ولذلك ثورة العشرين يعني التي حصلت وكانت ذاك ثورة العشرين من النجف، يعني استخدموا الفالة، فالة الصيد صيد الأسماك، كان نهر الفرات لما يفيض الماء فيأتون يصطادون السمك عن طريق الفالة. وكذلك في المناطق تلك التي بالعراق، هذه المناطق اللي تسمى بالهور، يصطادون الماء أيضا بالفالة. فخرجوا بهذا الشيء حتى طردوا الإنجليز. يقول حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ يزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخلف فقيل له لا تخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف أو كان يكره الخلف. وقال أي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا الشيء، قال إنه لا يصاد به صيد، يعني مثل هذا الأمر، ولا ينكئ به عدو، لكنها قد تكسر السن وتقطع العين. ثم رآه بعد ذلك يخلف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخف أو كره الخف، وأنت تخلف لا أكلمك كذا وكذا. كما فيها مسألة، هي المسألة الأولى أن من ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. ويوجد عياذا بالله هناك فرق كبيرة تنكر الاحتجاج بالحديث النبوي، وهذا باب خطير جدا. الأمر الآخر قضية الزجر بالهجر، وهذا طبعا موكول بالمصلحة، لما يوجد مصلحة في هذا فلا بأس به، ولكن إن تفت المصلحة فلا، فهذا موكول بالمصلحة الشرعية. بعض من اقتنى كلبا ليس بالكلب صيدا أو ماشيا كما يحصل عند كثير من الناس، يتثقف فيأتي بالكلب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بالكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطين، أي ينقص من أجره وثوابه. وهذا في محل أن السيئات لها تأثير على الحسنات تأثيرا سلبيا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاربا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطين. وهذا الضاري اللي هو يستخدم في الصيد، ولك أهل العراق كانوا يسمون ضاري، يعني كان يقال هل زمزم ضاري وبكارة، تعرفون قصته أم لا؟ هذا ضاري والد الشيخ حافظ الضاري، توفي قبل المدر حافظ الضاري رحمه الله تعالى، أحد علماء الحديث في العراق، حافظ الضاري. ووالده يعني له في منطقة سموها بغريب جحد، يعني خان يسموه خان ضاري، منطقة أثرية كان خاص بالأسطبل، فإجا قائد الجيش يتحدى عنه يتبارز معه بالسيف ومن يقتل يقتل، فقتل هذا قتل قائد الجيش الإنجليزي عن طريق المبارزة. وذلك في أحد الآن في لندن، يعني هو أبناء وأبناء أبناء وأخوته إلى حد الآن ممنوعين من هذا الشيء، فالقصة معروفة يعني تحز لندن ضار وبتشاه. باب إذا أكل الكلب، إذا أكل الكلب فلا يؤكل المصيد. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله سريع الحساب اجترحوا اكتسبوا. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده، أي أخرجه من صلاحية الأكل، هذا معنى أفسده. إنما أمسك على نفسه، هذه علة الإفساد، أنه صاده لنفسه وليس لسيده. والله تعالى يقول: تعلمونهن مما علمكم الله فيضرب ويعلم، يعني بطريقة يعلم حتى يكون لما يصيد يمسكه لسيده ولا يأخذ إلا مما يعطيه سيده من الطعام حتى يترك. وكرهه ابن عمر وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل، يعني شرب الدم فقط باعتبار أن سيده لا ينتفع بالدم فلا بأس بهذا، أي دم الصيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان وهو بن بشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالقها كلاب من غيرها فلا تأكل. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. حفظكم ربي ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.